السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى لمينغي وهروم نا كلا صفة نزوري يي ديو نسفك نايو كو كمليف زيد كليك ومينغينا يويوتي. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء. الله سبحانه وتعالى أنا توبة ابتلاء وجنب لولوتي أنا لوتاك سبحانه وتعالى. ومما ابتلانا في هذا الزمان jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuonja nalo zama hizi sana kwa wingi, qaswatul qulub. Hadha min ashadd al-bala, hata kushinda maradhi, kushinda maradhi mengine yote. Allah subhanahu wa ta'ala akimuonja mja wake na moyo mgumu, ugumu wa moyo. Subhanallah, hii ni mtihani na ni adhab binafsi al-amr, ibtila wa adhab kabla adhab ile nyingine. Wallahu al-musta'an. Wa idha fattash al-muslim fi hadha az-zaman ترى العجب العجاب، تونا ما جابوا سنة في هذا الزمن. لكني عندنا قرآني الله سبحانه وتعالى يوتكم بوش لتي آية مذكرا مسليا لنا سبحانه وتعالى. لو تسجد كسيما كوها تجوي تلكوا كذا تلكوا كذا. Allah alituelezea watu ndani ya Qur'ani, aliwapa mtihani huu na namna gani amewafanya. Amewapa mtihani huu qaswatul qalb, alafu mshauri wafanya nini? Hakikatan ni mauidha yetu sote tukiwa tunasoma aya kama hii ndani ya Qur'ani. Muislamu hufanya hofu akaona mlengwa ni yeye, si mwingine. Kila kisoma najua mimi ndo asal ninaolengwa kwenye aya kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea asema, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay. Fatahna alayhim, tena lamma nasu, lahidha aya nasu fatahna. Allahu musta'an. حتى اشتد قلوبهم بقى نيوه زيهيفو زيزام ملكو العياذ بالله. واضح. لذلك الله سمع فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Tazama hii aya, tashangaa hakikatan, tashangaa. Lamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay. An-nisyan fil asl udhur, alaysa kadhalik? Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Limadha adrakahum Allah ba'da an-nisyan? Nasu na al-asl anaysahahu fi udhuru. lakini hapa sahau haina maana ya sahau, si maana yake. Falamma nasu yani taraku wa a'radu, walipoacha wakakataa. Ma dhukiru bihi yani min al-ayat, walipoacha mafundisho ya Allah wakakataa mafundisho ya Mtume sallallahu wakiambiwa habari ya Allah na habari ya Mtume ha wao na yao mengine ya ndio bora zaidi, na yale alikuja nayo Mtume Muhammad sallallahu hatuna haja nayo. Ah, inatusaidia ni haya ya fulani na fulani, hadha halishkan. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala asema hali yao ilipokuwa ni hivyo, fatahna alaihim, wakamiminiwa dunia. Sasa ibtalahum bin na'im, yani ibtalahum bin na'im, akawapa mtihani wa kuwafungulia neema, kawa miminia sawa sawa. Ndio ule moyo uzidi kuzama kule uwe mgumu ughafilike kama wewe ushuka na ghafla, lakini anayemiminiwa neema hivyo si kwamba ndio yatabajjah bi, yani ni mtihani min Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akasema fatahna alayhim abwaba kulli shay حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني إذا فرحوا فرح تبجح وفرح أشر، يعني فراها إلى مبايا سي فراها مزوري، فرحوا يعني نسوا أنفسهم بالنعيم حتى تكبروا، مباكوا كذانية زي النعمة وواند ونوبيانا الله أستاذ هذه هي فراها نوكسوديوة ولفراها مباكوا كجيسهاو wakaona wao ndo sasa ndo wanaoneemesha wenzao. Allahu akbar. Sasa hapo farihu bima utu, Allah subhanahu wa ta'ala asema akhadhnahum baqt, tena abara bitabiri bilmajhul, gal bima utu, kule kupea Allah kujitegemezea yeye hakujitegemezea, ameleta bilbina bilmajhul utu, ma gal hatta idha farihu bima atawhum, hakusema gal idha hatta idha farihu bima utu الفاعل يعني مفيش ما يعرف. يعني علماء سما من بلاغة هذه الآية نقوم بفرحوا بما أوتوا هكسما أتوهم، لأن أوتوا معناه يعني ظنوا أنهم الذي يعطون، يعني إلى إتيان يعني سبحان أنت أنا في نعمة الله مبكى نجسها أنا ونين وأنا بيانا إنه معناك أمي منيوة كمي منيوة زي النعمة mpaka akafika kiwango anaona yeye ndo anatoa. Sasa farihu bima utu, Allah akbar. Sasa hakifikia hali hiyo, sasa Allah sema akhadhnahum baghta, yani fajaa, baghta yani fajaa, wao wanaangamia kwenye ile ghafla yao wenye wamejisahau. Hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala humchukua sasa mjani. Hii si hali ndogo, wallahi ni hali mzito. Maana yake mtu kama huyo hata mayulham at-tawba, hapewi ilham ya kutubia. Akhadhnahum baghta yani fajaa, mara moja ghafla. Allah sana, na wakati kama huu mtu akichukuliwa hakumbuki tauba wala hakumbuki kurudi nyuma wala kuintaha, lana alqalb qas, moyo sasa ushakuwa mgumu. Ndio akasema akhadhnahum baghta fa idha hum mublisun, yani aisun, mublisun yani aisuna min alkhair, wamekata tamaa hawawezi kunu, wanajua wenyewe hapa hii adhabu ilivyokuja hatuna mwenye kutunusuru, ish enta wazi. Fa hadhihi alaya ukiipitia hakikatan yani utashikwa na hofu fulani, nakhsha, tuogopa kwamba hii zama sasa ndo zama hizo uliyadhi, na huenda Allah huku kutumiminia neema aina hii huenda labda ni katika mitihani aina hii waliyadhi بالله. فالإنسان يخاف على نفسه ويخاف على غيره. لازم تُجِيَّعُبِي نفسيَكُ وَمُجِيَّعُبِي نَمْوَنْزَكُ مِسْلَمْ كلاهما. يعني الآن كم من النعيم الله من تُمِينِه؟ نعمة يا صحة، نعمة يا مآكل كلا إنا شكولا، نعمة يا مشارد كلا إنا فيناجها تنيومها زيكوا زيكو صحيح. Aina ya marakib fakhira, vipando vya kifahari kila aina tunazo sisi. Kitu gani ambacho tuna? Allah. Yaani ukiangalia kadiman utasikia hawana hii, hawana hii, hawana hii, hawana vitu vingi. Alan nahnu madha faqadna min an-na'im? yani tumfikia hali mpaka mtu anaweza kufikiria kwa kichwa chake hajakosa kitu. Sio kwa watu wambia mimi nakosa nini bwana? Mimi sihitaji kitu shekhi. Allahu akbar. Ni kweli? Ni kweli wewe unahitaji kitu kweli? Lianna Allah sabba alayka an-na'ima sabba hatta nasit nafsik. Lakini umenyimwa kitu kimoja. Umenyimwa kushukuru. Hiyo umenyimwa. Alaysa kadhalik? Manaki kama wewe ni shakir ma tatakallam alaka. Kwa hivyo sisi ni aks. Allah ametumiminia neema ametunyima shukrani. Na wale nyuma walipewa shukrani lakini wakawapewa uhaba wa neema na uchache wa neema. Lakini walijiona kama wamejaa. Kwa nini? Shukuru li fi qulubihim. Na sisi tumejaa lakini mafukara wallah. Nahnu fukara bila shaki. Kushinda wale. Sisi ndo mafukara. Hata kama zamani utaona kulikuwa hakuna hivi. La. Hum aghnia lianna shukru fi qulubihim. Ile shukrani iliyoko kwenye nyoyo zao ni matajiri hakikatan. Na sisi utajiri tulionao lakini mafukara. Lianna nahnu qalilu ash-shukr. Ni wachache sana kumshukuru Allah subhanahu. Nasema hivi kwa sababu waqi'. Wewe angalia tu waqi' wewe mwenyewe utasema man ash-shakir. Tazama hizo hali zetu tulivyo sisi sasa hivi. Utasema hapa kuna mtu anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma illa an-nadir al-qalil. Kwa sababu shukrani na athari zake ingeonekana mabarabarani, ingeonekana kwenye misikiti, ingeonekana kwenye nyoyo zetu. Yaani hakika ukikaa ukizingatia ukitazama iko kazi. Iko kazi. Allah hakika tena hususan fi hadhihi al-azmina. Hususan zama hizi ambazo sasa hicho kwa nasi. Shuf ahwal muslimin. Toka angalia ahwal muslimin fi hadhihi al-ayyam. Angalia hizi masiku. Hizi masiku za nini? Masiku za matawuti. Alis kadhalik? Lakini shuf ahwalana. Wallah tumeenda huko tulipokwenda huko safarini huko ndani kando na hapa kwetu ambao kwamba alislamu huna dhahir ndo una nguvu hapa alisikadhali. Lakini zile anasa na zile sherehe utaziona hapa kwetu ndio dhahira kuliko kule, ama na asl kule ndo kwao aslan. Walislamu huna dhahir jiddan kuliko kule kwingine. لكن تونا هم أحسن حالا منا أليس كذلك؟ لأننا خلاص نسينا نسينا خلاص انتهى الله متو من مني بقى شجي سهى وقبس تونا يعني مبقى هي الدنيا توبى لك وينيس. الآن نشوف هذه أعياد سهى المشركون وليو كي باون بيلي كون يمستروا بيلسيس حتى كل كوين بدليل toka utembee uangalie umji wetu wa Kiislamu ulivyo, angalia madhahir za hizi Eid, alafu nenda kule kwenye huoni huoni hizi madhahir kabisa ma tara hapa. Allah akbar. Yani hii hali tumefikia ghutha ghutha isay. Nasal Allah alafia sana. Wallahi hizi fitan sahi inamfanya kila mtu sasa anaogopa ule moyo wake sio upeleke wapi. Kwa hivyo lakini kama watambua, lakini kama umefikwa na hiyo nisiani madha nafal. Lakini wallahi shaira za Eid za mushrikun kwetu adhhar wa akthar kuliko hizo shaira kwingine, ma annana fi biladina dhahir fihi alislam dhahir zaidi ni islam. Nenda shuka mabarini huko, nenda mabarini, nenda mani, angalia man alakthar hinak, nahnu sisi islam alis kadhalik صلى الله السلامة والعافية. ما لنا إلا أن نفر إلى الله. داوى النيني الفرار إلى الله سبحانه. إنه داوى. ففروا إلى الله. الله سبحانه يكتب شاك. ففروا إلى الله. كسبابه وكسفيره كنه وكتزامه. والله تستفيد. تستفيد حقيقة. ترى حالك وترى حال غيرك سسو توازن ومنيا. لكن هي تنبوكوين يا إخوان. Naogopa hii aya yatushukia yatulenga sasa. Maana neema tulomiminiwa na Allah mpaka sasa yaogopeshi. Tusije tukawa kama ashabu saba. Ashabu saba walivyofanya. Malu ni'mat Allah, walimiminiwa neema mpaka wakazichoka. Wakazichoka. Wakasema ربنا باعد بين أسفارنا كنجيو سفاري قريب غاني تتكا مبالي تتكا ملو نعمة الله سبحانه وتعالى عباد الله فهذه تنبيه مهم ميمي ناوي نمونجين نمونجين نمونجين حابة البوفيكية والله نمخيف ساس حالي نمخيف جدا na usione ukimiminiwa ukakosa kumshukuru Allah ukaona hiyo jambo zuri ile jambo baya na si alama mzuri na sisi tunao alhamdulillah kila aina naim na tuelekea hapo na mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Uqba ibn Amir radiyallahu an inda Ahmad fi musnadi hadithi Uqba an-nabi alaihi salatu wasallam qala idha ra'aita Allah يعطي العبد من الدنيا على معاصي فإنما هو استدراج فإنما هو سيشيك وكفنقوا كتايا حمينا وانا من عندي عندي انتبه إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا أسمى متنسى صلى الله عليه وسلم وكيمونا الله أمن فنقوليا مجا دنيا منبا سواء سواء نعمة الدنيا إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصي نيه يوم معاصي كلك معاصي يوم زدشيا كلك معاصي يوم يو نزدشيا إلى ينفني من غرور ناسي جتنبو يكون بياني عاصي ونجوها كما قال القوى هون تفتقر إلى الله لكن يمتوني عاصي كلك عاصي الله من منيه نعيم هيني علامة بايسة حقيقة kwa sababu yeye atakuja kufikwa na ujubu mpaka aone sasa sajisahau kabisa afikiria hata kutubia amin nao kama ngalikuwa si nafanya makosa Allah angenipa hivi shetani atamwambia hivi fa hivyo Mtume sala salam asema fa inna ma huwa istidraj kupewa mtu na maasiya kila kiasiya naona nazidi hii ni alama mbaya kwake inna ma huwa istidraj yani ni mda Allah mpa istidraj ni kumwachilia mtu alafu kaja kwa muadhibu wakati munasib kaja kwa mshika kwa muadhibu itwa istidraj na hii ndio tabia Allah ako nayo sanastadrijuhum min haythu la ya'lam ni sifa yake subhanahu anakupatia uzi unavuta naenda mpaka unajisahau mpaka ukafikia kiwango ukaona hii dunia wewe ndio unapeleka sasa hapo ndo akhadhnahum bagt unakuja unachukuliwa lahdha shuf fir'aun Firaun makumbuka nyote kisa chake mesh halo zile neema aliyopewa mpaka kafikia kiwango akajiona yeye ndo Mungu hasa sasa alis kadhalik hapa ndipo Allah alikuwa ataka yeye afike akafika baada ya kufika sasa alipokuja Allah yuamtaka kumchukua alishopoka wapi kamaliza ya kumaliza kamba khalas taha alwaqt fursa ndio hiyo akhadnahum baghta fa idhahum mublisun yani aisuna من الخير ومكتة ما الخير كويفو ميمي في الحقيقة نمسكتش والسانة سانة حقيقة مبارك وزنكم زيها منينو والله نملاحظ مامبو ساسا ساتو مفكة درجة والله نخشى الإنسان اليوم كنبوك لحديث يمتون صلى الله عليه وسلم إني أرى مواقع الفتن مثل مواقع هذا القطر الله هذا في صحيح مسلم Tunsa sala masema nini? Naona fitna zinavongia majumbani kama hii mvua inavyopiga. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliyom ar-rajul maftun fi baiti, maftun fi at-tariq, maftun la hatta fi al-masajid. Qad yuftan hatta fi al-masjid. Madha naf'al? Mwanadamu atakimbia wapi ikhwan? Pakukimbilia pamoja tu. Hapo ndo mahali pa kukimbilia sisi wapi? ففروا إلى الله سبحانه وتعالى ترودي نيوما بلا حالي كما نهي حتو ترودي نيوما تكاركبيشا ناني ميمي نا ويوي نا متوتو وانغو نا متوتو واكو نا متوتو ويولي خلينا نوجي منفسنا يا اخوان توجي بكين يا جماعة ني متوتو وانغو ني متوتو وهو ني متوتو ويولي ني بن عمي ني بن عمي كونيني ما نصلح انفسنا ونصلح اخواننا ولكن ساسا هي حالي والله ني حالي مخزي مبكى الكفار يستهزئون بنا والله يستهزئون يقول سسكوكو هزو التواجية وإسلام يقولون كده واحد أخبرني موجة من بكبارية والله تنا قال لي موجة كتيكا أهل كفر مميا ساسا نوانا إزيس كوكوزتو تتواتي يعني يعني مبكا sisi atuoni haya mpaka wale wenyewe wanaona haya mambo yao tunawaingilia nasallallahu alaafia sana na leo siku kuu zetu zimekufa shiira yetu kubwa ni alaysa salatul eid angalia siku kuu zetu fi salatul eid fihi dhikrullah fihi takbir fihi sadaqa hiyo ndio eid yetu lakini kwa haina nguvu sana kwa sababu kuingia kwenye eid za wengine tumevama kwenye eid za wengine mpaka ile yetu hatuioni tena kama ina shime hata sala watu wengi hawaji nikimbia kam min almuslimuna wasalidi kam kafi wala kwa ni lazima lakini yale ni lazima yale mengine ni lazima ki salatul eid kitu gani imeua ile umuhimu wa salatul eid kutegemea sherehe za wengine ambazo hazituhusu sisi la min bal tumkatazwa aslan la min qarib ولا من بعيد لكن والله سي على منظوري سي على منظوري وهو كركبيشا منا ميمي نركبيشا انا وهو ركبيشا انا وهو لكن ده مجتمع تتكافأ احوالهم لكن تسيبوزندوكا تكرودي nyuma واسي تجوا هذه ايه تسوميوا سيسي تكوهترمشوا وengine هذه ايه تمترمشوا سيسي فالله الله يا اخوان تجيبنديني تجيكزيني mimi najua ni maneno uchungu ni maneno uchungu hakika lakini madha nafal ni hakika murra ni uchungu ambao lazima tuambiane na ni ukweli ambao kama lazima tusikie maana mimi nikisikia uchungu na wewe ukisikia uchungu ndio italeta natija inshallah ndio italeta natija wewe usikie uchungu na huyo usikie kila mu'min atahisi alam fi qalbi kwa nini sisi na subhanallah na Allah subhanahu wa ta'ala rahim صبور سبحانه وتعالى أنا تصبرية أنا تصبرية أنا سلام جوانجو تطبيع ترودي يوم إن شاء الله ساسا هي إلى حلم يا الله أنه يمتدنغاني إلى حلم نيل رحمة نيل صبر يا الله تمدنغاني كسيستنونا ساسا كل اللوت بونا كلا تكفاني أتواتوا ذبي يبتندكاز انتبه الله سبحانه وتعالى أكينوشا كيبوكو akainua sasa ataka kukuadhibu nani atazuia hatuombi Mungu Allah tufikishe huko tuomba usalama tuomba afya na afwa na usalama na islah hii ndio tunavyoomba lakini lazima ukweli tuambiane bila shaki na hii ndio natija hii barabara tunaenda natija yake iko huko mbele alhisab inda Allah lakini ikija akhdh tutachukuliwa tu sote tuliomba na sikuwa alafu inda Allah subhanahu wa ta'ala kutakuwa kuna muhasaba inda Allah subhanahu wa ta'ala kutakuwa kuna muhasaba kwa hivyo hiyo ni nasiha fupi ilikuwa nimependa leo nimesema sitasomesha leo kwa sababu mambo ambayo kwamba hakika tumelahid kipindi hiki si mambo kwenye maziwa wala ya kufungiwa macho yaani yaweza pia hii ikawa ni dars istifad min maelezam tusome kitabu lakini nimesema sitasoma kitabu mpaka kwanza hii kadhia tukumbushane ni kadhia yasikitisha sana sana sana watoto wa Kiislamu hususan alshabab alnasha angalia nasha yetu la shabab umru watoto wadogo leo wanakufa shekh Allah waman intabe كم من الأموات اليوم شباب والله شبان صغار أنا كفر صغار السن 20 أبو 30 أبو 40 أبو 20 كذا نبادو حتوجع ذيك نقول ما عند لكن نحن قادمون تنلكيه ويفو هذين عبرني آيات الله سبحانه وتعالى أتونوش لعل موجة أو سيسي تتكون وين يكون فعيكا نما تكيو كما هيا na kufaidika na matukio kama haya isipokuwa hivyo sayakunu al-akhar litakuja lile lingine ambalo si zuri sipendi kulikariri tafaula min babi tafaul ala al-khair lakini al-akhar na hivi ndio alivyokuwa akisema mtume sallam kwenye uslub zake nzuri alikuwa akitaja mambo mabaya ishara akisema al-akhar alis kadhalik alipotaja masala ya kalamu kimeandika رفع القلم وجفت الصحف كذا كذا قدر سيعنديك ومش سمعين فمن وجد خيرا فليحمد الله الوكوتة كوني كتابو شاكي كيشو آخر كونا كنا خيري فليحمد الله أم شكور الله سمم ممي أم شكور الله كيشو سمعين ومن وجد غير ذلك حق سمع ومن وجد الشر وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأدبه في التخاطب من بيشاري هيتجي وزواز يكني به يكني وهذا أدب عظيم أدب عظيم عليه الصلاة والسلام قال ومن وجد غير ذلك alokuta kwenye kitabu chake nyingine ambao si khairi siwe mwenye utajua nini utahitaja mwenye lakini hakuhitaji galo man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa na haya ndo maneno ya mtume mwisho mimi ningependa kufunga nao hii kalima haya haya maneno muhimu sana man wajada khaira falyahmad ma yaqul ala nafsi mimi bwana kama si mimi hapa nani ametengeneza hapa la man wajada khairan falyahmad illah ومن وجد غير ذلك اتكوتا كوني عمل زاكي غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ولكن تكون شكومبوشوا بلاغه مفيك يكفيك sasa sisi wenyewe توفيق من الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا تكومي هابا ان شاء الله تعالى هي درس تتيانزا kwa makini wiki ijayo ان شاء الله تعالى kesho nitakuwa na udhuru hatutasoma inshallah kesho kwa na udhuru kidogo lakini jumamosi ijayo tutaanza al-akhlaq vizuri inshallah ta'ala tuelezee maana yake na amthila lozitaja al-muallif rahimahullah ta'ala hapa ndipo ningependa kukomea inshallah ta'ala